بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد يا طلبة العلم حفظكم الله تعالى، فما زال الحديث موصولا مع المنظومة الفقهية أو منظومة نقول عنها منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله تعالى. وكنا في الدرس الماضي والحمد لله انتهينا من الأبيات التي قال فيها الشيخ رحمه الله تعالى: والدين مبني على المصالح في جلبها والضرء للقبائح، فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. في الدرس الماضي قرأنا كلام العلامة السعدي رحمه الله تعالى على هذه الأبيات، لأن هذا هو الأصل عندنا، وعلقنا عليه وبيناه، وقلنا أننا سنتكلم عن هذه القاعدة العظيمة وما تفرع منها من قواعد وما يخصص منها في الدرس المقبل، يعني في هذا الدرس حفظكم الله تعالى. فما هي المصلحة حفظكم الله؟ قلنا قبل ذلك المصلحة في اللغة، المصلحة في اللغة هي المنفعة وزنا ومعنى، يعني المصلحة على وزن منفعة من حيث الصرف، ومن حيث المعنى بنفس الأمر. أقول انظر إلى مصلحتك يعني إلى منفعتك. وما هي المصلحة في الاصطلاح عند العلماء؟ ما هي المصلحة؟ قالوا حفظكم الله تعالى: المصلحة هي المنفعة التي قصدها الشارع الحكيم لعباده، المنفعة التي قصدها الشارع الحكيم لعباده من حفظ دينهم ونفوسهم وعقولهم وأنسابهم وأموالهم، وهو ما يسمى بمقاصد الشريعة. فإن الإسلام جاء لهذه المصالح وهذه المنافع، ولذلك أنت لو نظرت إلى كل الأحكام الشرعية من الأوامر والنواهي التي جاءت من الشارع تراها لحفظ هذه المقاصد، يحفظ عليك دينك، يحفظ عليك نفسك، يحفظ عليك عقلك، يحفظ عليك مالك، يحفظ عليك نسبك أو ما يسمى بالعرض. كل ما جاء في الشريعة من الأوامر والنواهي جاء لذلك. وفي هذا يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى كلمة عظيمة ونفيسة، يقول رحمه الله: إذا أشكل على الناظر، الناظر يعني الباحث الذي يبحث بالأحكام الشرعية ليعرف هذا حلال هذا حرام وهكذا، يقول: إذا أشكل على الناظر أو السالك حكم شيء، هل هو على الإباحة أو التحريم، يعني بحث في المسألة والأمر ما زال مشكلا، لم يكن بالجزم هذا حلال هذا حرام، لم يكن بالجزم، قال: فلينظر إلى مفسدته، فلينظر إلى مفسدته وثمرته وغايته، فإن كان مشتملا على مفسدة راجحة ظاهرة فإنه يستحيل، يعني محال لا يمكن، فإنه يستحيل على الشارع الأمر به أو إباحته، بل يقطع أن الشرع يحرمه، لا سيما يعني خصوصا إذا كان مفضيا، يعني يؤدي إلى ما يبغضه الله ورسوله. انظر إلى فهم العلماء، ينظرون دائما إلى قضايا المصالح والمفاسد. وكنا قديما لما كنا نتكلم في درس خصائص الشريعة الإسلامية، وكنا نتكلم عن قضية المقاصد وأن الدين الإسلامي حفظكم الله تعالى ينظر إلى المقاصد. ذكرنا مجموعة من الفتاوى حفظكم الله لو تذكرون معي، ذكرنا عن أهل العلم، عن السلف، عن ابن تيمية وعن ابن القيم، ذكرنا مجموعة من الفتاوى التي قامت على المصالح. ومن أشهر هذه الفتاوى فتوى مهملة لا تذكر كثيرا، وهي أنه يجوز للمسلم أن يرث الكافر. وجئنا بكلام ابن تيمية وجئنا بكلام ابن القيم في أحكام أهل الذمة، وبينا ما معنى الحديث الذي قال النبي فيه لا يرث المسلم الكافر، وبينوا كيف يكون هذا في غير مصلحة المسلم، في غير مصلحة المسلم. رجل مسلم أبوه كافر مات، تقول له لا تأخذ هذا المال، تجعله للكافرين، يأخذه الكافرون. نهيك أصلا عن فهم الحديث وما إلى ذلك من هذه الأمور. يستحيل أن يكون الشرع يحرم على المسلم هذا، كيف وفيه مصلحته حفظكم الله تعالى وهو أولى به من غيره. لكن لا يرث الكافر المسلم، ابنك كافر وأنت مسلم لا يرثك، لا نمكنه من هذا المال، لا نعطيه هذه المصلحة. ويقول ابن القيم أيضا بعد أن ذكرنا لابن تيمية هذه الكلمة، يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين، يقول الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها ومصالح كلها وحكمة كلها. بعض الجهال يقول لما تتكلم بهذا الكلام تقول له يعني لابد أن ننظر في النصوص على وفق المصالح وكذا، وننظر السلف كيف فهموا هذه النصوص، كيف السلف فهموا هذه النصوص، ينظر إليك بتعجب وكأنك يعني جئت بدين جديد، وكيف هذا النص يقول كذا، النص اقرأ اقرأ اقرأ، يقول نقرأ والله لكن لا نقرأ بأفهامنا، أنت عندك مشكلة أنك تفهم أنت، أو سمعت أحدا من الشيوخ وهو يفهم هكذا، ما علاقتنا بهذا، أنا عندي السلف لا أخرج عن السلف. يا رجل ده هناك أحكام، هناك أحكام مشتهرة بين الناس، ليس بين الناس بين الإخوة، أن هذا حرام وهي ليست بحرام. هناك أحكام مشتهرة بين الإخوة أنها حرام وهي أصلا ليست من الحرام شيء، بل أقول لك شيء، أقول لك شيئا عظيما، لو سألتك من من السلف قال أنها حرام لا تستطيع أن تأتي، أقصى ما ستأتي به تقليدا تقول لي سمعت الشيخ فلان يقول كذا وتأتيني بالفتوى بالصوت يعني. ولما أقول لك هذا الشيخ أيا كان من هو، هذا الشيخ من أين أتى بهذا الكلام، أنت ستقول لي لا أدري، لابد أن يكون عنده، لابد هذا في ذهنك أنت، بل أقول لك عندك الكتب، أخرج لنا من السلف من قال بهذا الكلام، بل هو أتى بقول محدث، أحدث قولا جديدا. الدين أثر، الدين أثر نقل حفظك الله تعالى، الدين دليل، الدين فهم للمصالح وليست بنصوص جامدة. ولذلك لابد وأن ترجع إلى فهم السلف، كيف فهم السلف هذه النصوص من القرآن والسنة. انظر إلى كلمة ابن القيم، قال الشريعة مبناها يعني بنيت على ماذا وأساسها على الحكم ومصالح العباد، لم يقل على النصوص، لأن النصوص تخضع لهذه الأمور حفظك الله تعالى، والأمثلة على ذلك كثيرة جدا. ولذلك من المهم في هذا الباب لما تأتي إلى آية ولما تأتي إلى حديث أن تعرف سبب نزول الآية وأن تعرف سبب ورود الحديث، لماذا نزلت هذه الآية، لماذا جاء هذا الحديث وقاله النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا ستفهم النص على رأيك أنت. وحدث هذا مع كثير من أهل البدع يأخذون النصوص من القرآن ومن السنة على أهوائهم، لأنهم ما نظروا إلى الحكم وما نظروا إلى المصالح، ما نظروا إلى أسباب النزول، ما نظروا إلى أسباب الورود. يعني لماذا قال النبي هذا الحديث؟ المصالح والمفاسد يا طلبة العلم، وذكرنا كثيرا من هذا الباب. يقول هنا ابن القيم: الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها ومصالح كلها وحكمة كلها. ويقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في كتاب الموافقات، والإمام الشاطبي له كتابان، ليس الشاطبي صاحب الشاطبية، لا، والإمام الشاطبي رحمه الله تعالى له كتابان نفيسان، كتاب اسمه الموافقات وكتاب اسمه الاعتصام. ماذا قال؟ قال: وذلك أن القرآن الكريم أتى بالتعريف بمصالح الدارين جلبا لها، والتعريف بمفاسدها دفعا لها، رحمه الله تعالى. طيب، هل المصلحة في الإسلام معتبرة؟ نعم. ما الدليل على اعتبار المصلحة؟ إذا نحن الآن عرفنا حفظكم الله تعالى تعريف المصلحة في اللغة، وعرفنا تعريف المصلحة في الاصطلاح، وعرفنا كلام أهل العلم حول المصلحة، وأن الدين يقوم على المصالح كما نص على ذلك العلماء. أدلة ذلك كثيرة، منها على سبيل المثال قوله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يقول العلماء: ومن الرحمة للعالمين أن تراعى مصالحهم، ومن الرحمة للعالمين أن تراعى مصالحهم. لما أراعي مصلحتك في الدنيا وأراعي مصلحتك في الدين حفظك الله تعالى، حينئذ أكون قد رحمت بك. فالله رحمنا بأن راعى مصالحنا الدنيوية والأخروية. ونحن أخذنا أمثلة كثيرة في كتاب خصائص الشريعة الإسلامية. كذلك من الأدلة حفظكم الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. يقول العلماء: ومن تأمل ما أمر الله عز وجل به في هذه الآية يجد المنافع من العدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، ويجد ما نهى عنه من فحشاء ومنكر وبغي. فقد جمع المصالح وبين المفاسد. ولذلك كما قلنا، انظر إلى أي أمر وإلى أي نهي بالشريعة الإسلامية تجد أنه لمصلحتك أنت، يحفظ عليك دينك، يحفظ عليك نفسك، يحفظ عليك عقلك، يحفظ عليك مالك، يحفظ عليك عرضك أو نسبك. قال العز بن عبد السلام في قواعد الأحكام، قال: وهذا أمر بالمصالح وأسبابها. يعني هذه الآية إن الله يأمر بالعدل إلى آخره. يقول العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى: وهذا أمر بالمصالح وأسبابها، ونهي عن الفحشاء والمنكر والبغي، وهذا نهي عن المفاسد وأسبابها، والآيات الآمرة بالإصلاح، والآيات الآمرة بالإصلاح والزاجرة عن الإفساد كثيرة، وهي مشتملة على الأمر المتعلق بحقوق الله وحقوق عباده، وعن النهي عن الإفساد المتعلق بحقوق الله وحقوق عباده. انظر يا طالب العلم حفظك الله تعالى إلى هذه الأمور العظيمة التي تبين كيف رحمك الله وكيف راعى الله سبحانه وتعالى مصالحك في الدنيا والآخرة. كذلك من الأدلة حفظكم الله تعالى قوله ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. قال العلماء والطيبات فيها مصالح عظيمة من قبول العقل السليم والفطر لها ومحبتها ولما تثمره من منافع وآثار، والخبائث فيها مفاسد عظيمة لكره العقل السليم والفطرة لها ولما تخلفه وتعقبه من أضرار. فما من أمر أمر الله به الخلق أو أمرهم به رسوله صلى الله عليه وسلم إلا وفيه ما لا يحيط به الوصف من المصالح والحكم العظيمة التي قد يدرك العباد بعض هذه المصالح ويخفى عليهم كثير منها. أنت قد تدرك وقد لا تدرك، كما حدث للصحابة رضي الله عنهم في قضية الخمر وجاءوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عنها، يسألونك عن الخمر والميسر، فقال كل، أجابه، سئل النبي وأجاب الله رب العالمين، قل لهم يا محمد، الفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، يعود الخطاب إلى النبي، يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما، يعني الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير. انظروا إلى هذه الإشارة القوية في أول الأمر، لم يكن الخمر حينئذ قد حرم، ولكن إشارة قوية، وكانت قبلها إشارة أخرى في العهد المكي في سورة النحل، ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، فأثنى على الرزق بأنه حسن ولم يثني على السكر، سكت عنه. والصحابة يفهمون القرآن، فكانت إشارة بأن الخمر ليس بجيد. ثم يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع، وإثمهما أكبر من نفعهما. والإثم ليس الدم، ما لم يكن حراما، كلمة الإثم يعني الأضرار، الأضرار التي تعود عليك من الخمر، فخفيت بعض الأضرار عن الصحابة، خفيت بعض الأضرار على الصحابة. ولذلك يقول هنا العلماء في هذه الآية حفظكم الله ويخفى عليهم كثير منها، وما من نهي نهى الله عنه إلا وفيه من المفاسد ما لا يحيط به الوصف كذلك. ولو تأمل العبد العبادات الشرعية وأحكام المعاملات والأخلاق وغيرها لوجد من حكمها وأسرارها ومنافعها ما يبهر العقول، مع أنه لا يدرك إلا جزء يسير من حكمها ومصالحها التي في علم الله سبحانه وتعالى. انظر إلى كل العبادات التي أمرت بها، بداية من التوحيد إلى إماطة الأذى عن الطريق، مرا بالصلاة والزكاة والصوم وبر الوالدين وكذا وكذا وكذا وكذا، حكم ومصالح عظيمة لا حصر لها لك، وأنت في النهاية لا تدرك إلا الأشياء اليسيرة منها في الحقيقة، لا تدرك إلا الأشياء اليسيرة منها. حتى ما نهى عنه سبحانه وتعالى، وأعظم ما نهى عنه الشرك، حفظك الله تعالى، مرورا بكل ما نهى عنه سبحانه وتعالى، وانظر إليه تجد مفاسد لا حصر لها، أنت لا تدرك إلا الشيء اليسير منه. العلماء بدأوا يقسمون المصالح، وهنا سننتقل إلى شيء مهم وهو تقسيم المصالح، بعد أن ذكرنا شيئا من أدلة هذه القاعدة حفظكم الله، وهي أن الدين مبني على جلب المصالح وعلى دفع ودرء المفاسد. فنذكر شيئا حفظكم الله هنا من التقاسيم التي جعلها أهل العلم للمصالح. المصالح من حيث القوة، من حيث القوة تنقسم، يعني باعتبار القوة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول المصلحة الضرورية، المصلحة الضرورية ما هي المصلحة الضرورية؟ قالوا هي التي لا بد منها لقيام الدين والدنيا، بحيث لو فاتت يعني ضاعت لفسد على المرء الآخرة والأولى، كل شيء يفسد عليه. كمثل ماذا؟ المصالح الضرورية، كمثل وجوب التوحيد، وكمثل النهي عن الشرك، كمثل إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، العبادات الأركان التي قام عليها الدين حفظك الله تعالى، الكبائر التي نهي عنها، هذه مصالح ضرورية لابد منها. وهناك النوع الثاني أو القسم الثاني، المصالح أو المصلحة الحاجية، المصلحة الحاجية، وهي التي شرعت للتوسعة والرفق بالعباد، وهي التي شرعت للتوسعة والرفق بالعباد. كمثل ماذا؟ كثير جدا من الأمور مصالح حاجية، كمثل التيمم. التيمم مصلحة حاجية أحتاج إليه، لأني مريض والطبيب قال لا تأتي بجوار الماء، فقدت الماء. كمسألة القرض، أنا الآن في ضيق من أمري وأحتاج إلى قرض من أحد إخواني، فقضية قصر الصلاة في السفر لأني متعب، فتجد مصالح حاجية. القسم الثالث مصالح تحسينية، وهي التي شرعت لتحسين الشرع وتجميله وتزيينه، وهي التي شرعت لتحسين الشرع وتجميله وتزيينه. كمثل ماذا؟ كالطهارات، كالطهارات حفظك الله تعالى، وكحسن الخلق، هذا تقسيم للمصالح باعتبار قوتها. ثم قسم العلماء المصالح أيضا باعتبار الإعمال والإهمال، وهذا هو المهم جدا جدا جدا، من حيث الإعمال والإهمال فتنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول مصلحة معتبرة، فهناك مصالح اعتبرها الشرع، مصالح اعتبرها الشرع، القسم الأول مصلحة معتبرة أو مصالح معتبرة. ما هي المصلحة المعتبرة؟ هي التي جاءت الأدلة الشرعية بإعمال هذه المصلحة. وهي حجة باتفاق، يعني لا خلاف بين أهل العلم في حجيتها. مصلحة معتبرة، وهي التي جاءت الأدلة الشرعية بإعمال هذه المصلحة. وهي حجة بالاتفاق، وهذا يظهر فيما أمر الله به وفيما نهى عنه. النوع الثاني المصالح الملغاة أو المصلحة الملغاة، ملغاة يعني لا يعمل بها، وهي المصلحة المتوهمة التي يظن، المصلحة المتوهمة التي يظن أن إعمالها يجر نفعا ويدفع ضرا. وهي ما تخالف الكتاب والسنة، وهي ما تخالف الكتاب والسنة، وهي غير مقبولة. وهي غير مقبولة. يأتي رجل مثلا حفظكم الله تعالى يقول مثلا أنا أجد توجد مصلحة الآن أن أبني لهذه المرأة، هي ترضى وأنا أرضى وأنا لا أريد الزواج وهي لا تريد الزواج، فبدلا من أن نتزوج يعيش بعضنا مع بعض، وهذه مصلحة متوهمة، مصلحة ملغاة، توجد مصلحة وهي أنه سيفقد شهوته وهي ستفقد شهوتها، لكن مصلحة متوهمة ومتروكة ملغاة لا يعمل بها. لماذا؟ لمخالفتها للأدلة، لأن القرآن ولأن السنة قد نهي عن ذلك، فلا يجوز أن تعتبر هذه المصلحة ونقول انظر مصلحة ملغاة متوهمة هي فاسدة. حفظك الله تعالى يقول لك أنا سأصرف لأكون غنيا، أو لا أريد أن أكون غنيا، أنا سأصرف حتى أعطي الفقراء وأساعد الفقراء وطلاب العلم، سأصرف أو أبيع المخدرات كما يروجون ذلك في فكرة روبن هود، أكون روبن هود يصرف الأغنياء ويعطي الفقراء، فلا يجوز، مصلحة ملغاة. كل مصلحة جميل حتى نساعد الفقراء، لا يا حبيبي هذا مخالف لنصوص الكتاب والسنة، فهذه مصلحة ملغاة. يأتي يقول سبحان الله شيخ ماذا؟ يعني نحن سنلعب كرة القدم، عندنا بطولة كأس العالم، ونحن يعني في رمضان، المصلحة الآن تقتضي أن نفطر؟ لا، المصلحة لا تقتضي أن نفطر، المصلحة هنا تخالف ما جاء في الكتاب والسنة فهي ملغاة. إذا قضية المصلحة حفظك الله تعالى المعتبرة يعني التي يعمل بها أو الملغاة التي لا يعمل بها وتهمل ترجع إلى ما جاء في الكتاب والسنة. ولذلك قوة الفقيه تظهر في مثل هذه الأشياء. ولذلك حفظكم الله تعالى جاء في كتاب الاعتصام الشاطبي رحمه الله تعالى أورد قصة جميلة، وهي أن أحد السلاطين سأل بعض العلماء عن كفارة الوقوع في نهار رمضان، يعني هو جامع، هذا السلطان جامع في نهار رمضان، فسأله عن الكفارة، فماذا قال له، ماذا قال له العالم؟ قال عليك أن تصوم شهرين متتابعين. انظروا إلى المصلحة، قال له هذا، عليك أن تصوم لشهرين متتابعين، مع أنه الأصل في الأول أن يفعل ماذا؟ ها؟ أن يعتق رقبة، وهو سلطان عنده إيمان كثير جوال، فترك أن يفتيه، ترك أن يفتيه بالعتق، أن يعتق رقبة. فسئل في ذلك بعد أن خرج من قصره، قالوا له ما هذا، أنت قلت له يصوم شهرين متتابعين، لماذا لم تقل له أعتق رقبة؟ فقال إنه يملك عبيدا كثيرا وإماء، ولو أفتيته بالعتق عملا بالحديث أعتق رقبة لهان عليه الوقوع والإعتاق واستحقره، فلا يزجره أن يؤمر بالصوم إلا بهذا. يعني لو قال له وعلمه الرخصة وقال له حفظك الله الكفارة هي أن تعتق رقبة ممكن لا يصوم في رمضان وكل يوم جامع ويعتق رقبة عنده عديد كثير وإماء كثير. فنظر هنا للمصلحة وأمره بصيام شهرين متتابعين. طبعا هذا أمر شق جدا على النفوس، الناس تصوم في شهر رمضان بالكاد، يعني يبحثون عن آخر يوم في رمضان. حبيب الله تعالى ماذا سيصوم لشهرين متتابعين؟ فعندما يرى مثل هذا لا يفعل هذا مرة أخرى، فلا يحتقر هذا الأمر ولا يقع فيه. هذا هو القسم الثاني من المصالح. بعض العلماء للحق حتى لا أنسى، بعض العلماء قال هذه الفتوى ملغاة. ركزوا يعني حتى نكون يعني قد أتينا بكل شيء في المسألة. هذا العالم نظر وقال هذه مصلحة، بعض العلماء رد عليه وقال لا، هذه ليست هي، وعليه أن يكون له بالعتق. فالمسألة خلافية بينهم في هذا الأمر، لكن أنا ضربت المثال وذكرت هذا نقلا عن الشاطبي حتى تكون أنت على علم ودراية بهذا الأمر، لأن بعض العلماء قال لا ليس له هذا، وإنما يفتيه بما ورد أولا ويقول له أعطف رقبة، حتى أخذ يبرر ويقول هذا الذي جاء، ولو جاء النبي بغير الترتيب لقلنا ذلك، ولو كانت فيه مصلحة لقدمه النبي. وحتى قال أيضا وبرر الأمر وقال هذا أيضا فيه زجر له، لأنه لو أقصر من الجماع سينفد من عنده العبيد والإماء. فالعلماء في مثل هذه الأمور حفظك الله تعالى يختلفون، وأنا ذكرت هذا لأن هناك أحيانا بعض الأمور تنظر إليها أنها مصلحة وبعضهم ينظر ليست بمصلحة، لكن المصلحة الملغاة قولا واحدا هي ماذا؟ التي تخالف الأدلة. تبقى مصلحة وهي القسم الثالث، والتي عليها المدار. هذا بقى الذي يؤلف فيه العلماء، فرهم يذكرون دائما كلمة مهمة جدا وهي من الأدلة المختلفة عليها في أصول الفقه، ما يسمى بالمصلحة المرسلة، وألفت فيها مسائل كثيرة. إذا النوع الأول مصلحة معتبرة، وهي ما وافقت الأدلة. الثاني مصلحة مهملة معدومة ملغاة، سميها كما تشاء، وهي التي تخالف الأدلة. النوع الثالث مصلحة مرسلة، المصالح المرسلة مصلحة مرسلة، وهي المسكوت عنها، فلم تأتي الأدلة بإثباتها ولم تأتي بنفيها، ولذلك هذه التي وقع فيها الخلاف بين العلماء لما تدرس في أصول الفقه في باب الأدلة، يقولون لك والأدلة تنقسم إلى قسمين، إلى أدلة متفق عليها وهي القرآن والسنة والإجماع والقياس، وإلى أدلة مختلف فيها، ويبدأون في ذكرها ما بين 7 إلى 8، ومنها المصلحة المرسلة. فقد ينظر عالم إلى شيء على أنه مصلحة، الآخر يقول لا ليست هذه بمصلحة، فهذا يأتي بحكم وهذا يأتي بحكم آخر. بسبب ماذا؟ بسبب اختلافهم في الدليل. ما الدليل؟ المصلحة المرسلة. ولماذا سميت بالمرسلة؟ لأن الشيء المرسل هو المطلق، تقول أرسلت الناقة يعني أطلقتها، فالشارع أرسلها يعني أطلقها يعني تركها للناس، فسميت بالمصلحة المرسلة من أجل ذلك، لأنه لا يوجد لها دليل يؤيدها أو يعني يثبتها أو ينفيها، لا يوجد لها دليل. وقالوا عنها أيضا كل منفعة داخلة في مقاصد الشارع دون أن يكون لها شاهد بالاعتبار أو الإلغاء، وهذا من أفضل التعريف. كل منفعة داخلة في مقاصد الشارع دون أن يكون لها شاهد بالاعتبار أو الإلغاء. وطبعا من أشهر الذين كانوا يأخذون بالمصالح المرسلة في مذهبهم الإمام مالك والإمام أحمد، وهذا مرفوض بالذات عن الإمام مالك. المصالح المرسلة الإمام مالك أو المالكية عموما عندهم أدلة في المختلف فيها، عندهم كأنها يعني من المقدسات. قضية المصالح المرسلة حجية أهل المدينة، يعني حجية عمل أهل المدينة حفظكم الله تعالى. كذلك الإمام أحمد، إلا انظر بقى المصالح لا توجد في ماذا، إلا أن تكون في العبادات والمقدرات كقضية الحدود والكفارات. قالوا لا، هذا لا ننظر فيه إليه. طبعا حفظكم الله تعالى، أريد أن أضرب مثالا على قضية المصالح المرسلة وأن الصحابة كانوا ينظرون إلى المصالح المرسلة. مثلا على سبيل المثال، الإسلام علمنا أن الأصل القاتل كيف يقاد منه؟ يقتل. طب لو اجتمع مجموعة من الناس على قتل رجل، هل نقتل الذي قتل يعني الذي ارتكب، ونترك الباقين الذي كان يراقب والذي ساعد والذي اشترى السلاح والذي، هل نقتل هؤلاء أو ننظر فقط إلى الذي قتل في النهاية وقام بالقتل، فهذا الذي يقام عليه الحد؟ واضح هذا الكلام؟ طيب، جاء في كتاب الاعتصام لما كان يضرب الأمثلة لإعمال المصلحة المرسلة ويذكر ما فعله الصحابة بالأخذ بالمصالح المرسلة، ذكر قتل الجماعة بالواحد. وطبعا هذا كان في عهد عمر رضي الله عنه وحدث ذلك. فقال الشاطبي: ومن ذلك قتل الجماعة بالواحد. والمستند فيه يعني ما دليلنا أننا سنقتل جماعة بواحد؟ عشرة اجتمعوا، عشرة من الناس إخوة اجتمعوا على قتل رجل، هل سنقتل العشرة؟ هل سنقتل العشرة؟ قال: والمستند فيه المصلحة المرسلة، يعني دليلنا على قتل العشرة هو المصلحة المرسلة، إذ لا نص على عين المسألة، يعني لا يوجد نص، لا توجد آية ولا يوجد حديث يقول لنا إذا اجتمع مجموعة على قتل واحد فاقتلوا المجموعة بالواحد، لا يوجد نص في ذلك. لكن الصحابة نظروا إلى المصلحة التي تترتب على هذا الأمر، فقال: والمستند فيه المصلحة المرسلة، إذ لا نص على عين المسألة ولكنه منقول عن عمر رضي الله عنه، وهو مذهب مالك والشافعي. طب ما هو وجه المصلحة؟ قال: ووجه المصلحة أن القتيل الذي قتل، أن القتيل فعيل بمعنى مفعول مقتول، أن القتيل معصوم وقد قتل عمدا، فإهداره داع إلى خرم أصل القصاص. يعني هنا لما تعمدوا على قتله لن نقتص من واحد. قال: داع إلى خرم أصل القصص واتخاذ الاستعانة والاشتراك، والاشتراك ذريعة إلى السعي بالقتل إذ علم أنه لا قصص فيه، لا قصص فيه. يعني لو علم الناس أن في النهاية لو اشتركنا نحن عشرة على قتل واحد، الصحابة نظروا. عمر قال: لو اجتمع عليه أهل صنعاء لأخذتهم به، أو كما جاء عنه. قالوا: لو ستقتل الجماعة بالواحد، قال: لو اجتمع عليه أهل صنعاء لأخذتهم بي، يعني لقتلتهم بي. لماذا؟ لأن الآن حفظك الله تعالى، لو أنت ستعرف حفظك الله تعالى أن المجموعة لا تقتل بالواحد، سنكون عصابات مجموعات ونقتل الناس وفي النهاية لا نقتل، كما هو الحادث في الغرب. أتعجب، يقولون لا يوجد قتل، كيف يعني أنا أقتل الإنسان وأدخل في مدرسة أقتل الناس أو أمشي في الشارع أقتل الناس ولا تقتلونني لما أقتل؟ ما هذا سينتشر، يعني سيكسر. ولذلك مثلا على سبيل المثال من المصالح المرسلة في دول الإسلام منع حمل السلاح، لا يجوز لأحد أن يشتري سلاحا ويحمله في بيته، لا يجوز لك من غير إذن ولي الأمر، هكذا لا يجوز. لو جاءوا عندي مثلا في البيت ووجدوا سلاحا بندقية مثلا أو مسدس توضع في السجن، مع أنك لم تفعل به شيئا لكن ستوضع في حيازة سلاح، لماذا؟ المصلحة تقتضي ذلك، أنت بهذا السلاح تقتل إنسانا. فالمصلحة المرسلة تقتضي أن نمنع هذا، مع أنه في الأصل مباح، كان الصحابة يمشون بالسيف ولا مشكلة في ذلك، يمشي بالسلاح في الطريق يمشي، لكن هؤلاء كان عندهم دين لا يستعملوا هذا إلا في الحق. أما الناس اليوم فقد قل الدين حفظك الله، ونرى أشياء عجيبة. فالمصلحة تقتضي أن نمنع هذا فمنع. إذن المصالح المرسلة حفظك الله تعالى أمور عظيمة، وهذا الذي كما قلت لك بسببه تحدث الخلافات بين العلماء في هذا الأمر. وطبعا توجد أمثلة كثيرة جدا في هذا الباب حفظكم الله، ولكن لابد هنا من ذكر الشروط التي ذكرها من أخذ بالمصلحة المرسلة. يعني المصلحة المرسلة لها شروط عندهم، يعني حتى الذين قالوا بها لم يجعلوها هكذا، وإنما جعلوا لها شروطا حفظكم الله تعالى. فما هي هذه الشروط؟ أول شرط أن يغلب على الظن، وجود المصلحة، كما يقولون تكون مصلحة راجحة، يقولون هذا تكون مصلحة راجحة، فلا تكون متوهمة أو مشكوكا فيها. لا، لابد أن يكون هناك حفظكم الله تعالى من غلط. لماذا لا نقول يقين؟ أنه لو كان يقين كان يقوم على النص أصلا، لا يوجد نص، لكن أنت ترجح فيه يغلب على ظنك أن هذا مصلحة، أن هذا من المصالح. الثاني أو الشرط الثاني أن تكون المصلحة في الكليات الخمس، أن تكون المصلحة في الكليات الخمس، يعني في حفظ الدين أو في حفظ النفس، في حفظ العقل، في حفظ المال، في حفظ النسل والعرق والعرض، كمثل ما رأى عمر المصلحة المرسلة في حفظ النفس، لأن لكي نحفظ على الناس دينهم حياتهم حفظكم الله، يعني نحفظ نفوسهم، وإلا لتكالب الناس عصابات على القتل، وحينئذ سيموت الناس كل يوم، ونقول لا، لا نستطيع أن نقتلهم. لماذا لا نستطيع أن نقتلهم؟ لأنهم عشرة، نحن فقط نقتل إذا واحد قتل واحدا. لا لا لا لا. الشرط الثالث أن تتفق هذه المصلحة مع أصول وقواعد ومقاصد الشريعة، ولذلك اتفقت أيضا هذه المصلحة في هذا المثال الذي ذكرناه بحفظ النفس. الشرط الرابع ألا تعارض نصا ولا إجماعا، يعني لا يجوز حفظك الله أن تأتي بمصلحة وتكون هذه المصلحة مخالفة للنص، لا، أو إجماع، لا، لا يجوز ألا تعارض نصا ولا إجماعا. الخامس ألا تكون في العبادات، ألا تكون في العبادات. السادس ألا تكون في المقدرات، يعني الأشياء التقديرية كالمواريث، مثلا الله قال مثلا للذكر مثل حظ الأنثيين، لا تأتي أنت تقول لا أنا أنظر هنا المصلحة يعني ألا نعطي هذه البنت أقل من الولد، هي كانت تعمل مع أبيها وكانت تجتهد. لا لا يجوز لك هذا، لا المصلحة هنا وهي ستحافظ على المال، لأننا لو أعطينا المال بالضعف لهذا الولد يعني ممكن يضيع المال ونبدأ. لا يجوز، لا المصلحة لا ما لا يجوز في العبادات وفي قضايا المقدرات أو المقادير لا يجوز. السابع، الشرط السابع عندهم أن تكون المصلحة عامة لا خاصة، يعني ليست لشخص معين وإنما هذا يكون أمرا عاما. فإذا فقدت شرطا يا طلبة العلم من هذه الشروط لم تكن حفظكم الله تعالى من المصالح المرسلة. إذا فقدت شرطا من هذه الشروط لا تكون من المصالح المرسلة حفظكم الله تعالى. نذكر ونختم إن شاء الله تعالى بشيء من ذكر بعض القواعد التي ذكرت في هذا، لأن في البيت الذي ذكر فيه الشيخ وقال وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد، هذه قاعدة تندرج تحت المصلحة العامة، وهي أن الأصل في الدين وفي الشريعة جلب المنافع ودفع المفاسد. فمن ضمن هذه القواعد التي تدخل تحتها وقعدها العلماء، أولا الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف، الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف. نكتب هذه القواعد فقط إن شاء الله، وفي الدرس المقبل نكمل لأن ما زال هناك كلام كثير حول هذه القاعدة المهمة فنذكره معا ونشرح هذه القواعد. بعد ذلك أيضا من هذه القواعد، إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما، وهي التي يقولون عنها ارتكاب أخف الضررين. طبعا كل هذا سيأتي ونضرب عليه أمثلة، أنتم تعرفون هذه الأشياء، لكن فقط لما نضرب الأمثلة تتضح القاعدة أكثر حفظكم الله تعالى، تتضح القاعدة أكثر. يعني مثلا نحن في البحر على سبيل المثال في السفينة، وبدأت السفينة ستغرق السفينة، حدث مثلا خرق في السفينة ويدخل الماء، فلا بد أن نحمل هنا من الـ نحن بين أمرين، إما أن نلقي المتاع ما معنا من المتاع لكي يعني ننجو، وإما أن نبقى فتغرق السفينة، ماذا نفعل حفظكم الله؟ مثل هذا يعني أن ترتكب أخف الضررين حفظكم الله. حتى ذكرنا عن عثمان لما قال الخمر أم الخبائث، وكانوا يرون أن رجلا دخل حفظكم الله تعالى إلى امرأة وألقت عليه وقالت له إما أن تقع علي وإما أن تقتل هذا الطفل وإما أن تشرب الخمر. فبمثل هذه الحالة وهو لابد أن يرتكب شيئا من هذه، هو أخطأ وفلسف على شرب الخمر فأتى بالأعلى، هو الآن بين ثلاثة أشياء، بين قتل وشرب خمر وجماع زنا، ولابد أن يرتكب واحدا. يعني نحن نتكلم عن حالة لا يستطيع الهروب، ماذا يفعل؟ نقول له ارتكب الأخف. ما هو الأخف؟ الأخف الزنا، الأخف الزنا. لكن الأثقل ما هو أشد شيء؟ الخمر. ولذلك هو لما شرب الخمر ماذا فعل؟ ذهب عقله، فلما ذهب عقله زنى، ولما ذهب عقله قتل، فعل كل شيء، الخمر تجعله يفعل كل شيء. ولذلك كان عثمان يقول الخمر هذه أم الخبائث، أشر شيء والعياذ بالله. طبعا يساوي الخمر في زمننا الآن ما يسمى بالمخدرات، المخدرات بكل أنواعها، لأنها تخمر العقل تغطيه، والعقل هذا إذا غطي نسأل الله السلامة والعفو. أيضا من القواعد حفظكم الله تعالى ارتكاب أقل الضررين، ارتكاب أقل الضررين يا طلبة العلم. ومن القواعد أيضا درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. نقف هنا إن شاء الله تعالى حتى لا نطيل عليكم، ونكمل هذا الدرس المقبل إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.